سيدا قد زكى أصلا ومرتبة. سيدا قد زكى أصلا ومرتبة. مدحه في سائر الصحف يا من أتانا بقرآن جواهره تزري ببدر الدجى والدر في الصدف. يا من له شق بدر التمحين دوى والجذع حن له كالواله الدنف. إني قصدتك فاقبلني وخذ بيدي، إني قصدتك فاقبلني وخذ بيدي وقل لي أبشر بما ترجو ولا تخفي. يا عمدتي واعتمادي حين أعجو زوعا، يا عمدتي واعتمادي حين أعجو زوعا رد الأمور التي تفضي إلى التلف. يا عمدتي يا زهو البال، الله يا ابن الأدهم عليك انسال، الله هيا غرامي هيا إمام، هيا غرامي هيا إمام. يا عمدتي يا زهو البال، الله يا ابن الأدهم عليك انسال، الله هيا غرامي سقامي هيمان، أدري سقامي هيمان. يا عزلي الحاضر والبال، الله يا سلالة الناس الأبطال، الله أهل الخيام هيمان، أهل الخيام. وحشك علي راه طال، الله كثر هيامي هيمام، كثر هيامي هيمام. يا ليث في الخان قتال، الله في جيش الأعداء الأغذال، الله قوم اللي الله عليك سلامي هيمام، عليك بين الأقطاب والأجدال. الله. أهل الذمام هيمام، أهل الذمام هيمام، يا سيدي ضاموني الختان. الله. والقلب منهم زاد خبال. الله. قلل من بطل ما ركبوها بطال. الله. بالقدر سامي هيمام، بالقدر سامي هيمام، لليوم من سيم مثل خيال. الله. واشتد امري وضاق الحال. الله. زيد رامي هيمام، زيد غراني هيمان، مرجى فيك والمرجى طال. الله. يا من غدا نورك شعال. الله. يجلي الظلام هيمان، يجلي الظلام الشيخ المفضل. الله. الجيالي وفي الخصال. الله. مولى الاعلام هيمام، مولى الاعلام هيمام، صلوا على سيد الابطال. الله. الهاشمي خاتم الارسال. الله. نور الظلام سمار. الله. يا ناس يا ناس موشي خسارة، ساعات ساعات بلقاك نبشر. الله. ساعات ساعات لا لا ولا لا. الله. ساعات ساعات يا باي الأسمار. الله. اشتاق تشتاق عيني خيالة، سلمت سلمت في راس مالي عبد السلام حازل مصرة. الله. خلعة خلعة من النور جاتا. الله. من راه من راه في الأمر مرة. الله. حرمت حرمت على النار ذاتا. بدر الكمال يراك بالبوره.